إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا للإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: تدبر القرآن واتباعه. إن الله تعالى حين أنزل القرآن العظيم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جعله كتابا يحمل في آياته الدين الكامل والنعمة التامة والرضا من الله. قال جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل ما سبقه من الكتب المنزلة فإنها تشهد بصدق القرآن وكماله. قال الله تعالى عن القرآن العظيم: وإنه لفي زبر الأولين. قال ابن جرير الطبري: يعني في كتب الأولين. وخرج مخرج العموم ومعناه الخصوص. وإنما هو: وإن هذا القرآن لفي بعض زبر الأولين، يعني أن ذكره وخبره في بعض ما أنزل من الكتب على بعض رسله. وقال ابن كثير: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين، لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه. ومما أمر الله تعالى به في القرآن الكريم اتباع آياته وتدبر ما فيها من الأوامر والنواهي وامتثال ذلك، وبين سبحانه ما فيه من الفضل المترتب على تدبر آياته واتباعه. والمتأمل في آيات القرآن في الحديث عن هذين الأمرين العظيمين، أعني التدبر والاتباع، سيجد عددا من الآيات التي ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم تناولت البيان بالأمر الصريح لتدبر آياته والعمل بما فيها، بما يحفز الهمم ويدعو للعمل. وبالتتبع والاستقراء لهذه الآيات سوف أجعلها على نوعين. النوع الأول: الآيات الدالة على التدبر، وهي قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، موضعان في سورة النساء وسورة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سورة صاد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي سورة المؤمنون قال الله تعالى: أفلم يدبروا القول. فتدبر القرآن يعني فهم الآيات والتأمل فيها والتفكر في معناها بقلب حاضر وعقل واع، فاللفظ يراد به المعنى ليحصل المقصود من التدبر. وبين الله تعالى أن من حكمة إنزال القرآن الكريم التدبر لآياته، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: أي فيستخرج علمها ويتأمل أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. انتهى كلامه. فأهل الإيمان وأصحاب العقول الصحيحة هم الذين يتذكرون بالقرآن ويتدبرون لآياته، وبحسب تدبر الإنسان وتذكره بالقرآن الكريم يحصل على الانتفاع ويحصل له الانتفاع به. قال جل ذكره في ختم الآية: وليتذكر أولو الألباب. وأما أهل الكفر والعناد فقد وبخهم الله على إعراضهم عن القرآن وعدم تدبر آياته. قال الله تعالى عنهم: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: وبخهم الله على إعراضهم بعد تدبر القول، لأنهم بعد التدبر والنظر الفاسد، قال بعضهم شعرا وقال بعضهم سحرا وسائر ذلك. كذلك وبخهم أيضا بقوله: أفلم يدبروا القول، انتهى كلامه. كذلك مقت الله المنافقين وعاب عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن والتفكر في معانيه، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال القرطبي: دلت الآية على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. قلت: لعله يريد بالوجوب هنا الوجوب الكفائي، لأن التدبر لاستخراج المعاني والأحكام الدقيقة لا يكون إلا لخواص الناس من أهل العلم وليس لعامة الناس، أما التدبر للاهتداء بالقرآن فهذا مطلوب من الجميع. وقال أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، قال: الاستفهام في قوله أفلا الاستفهام في قوله أفلا إنكار واستقباح لعدم تدبرهم للقرآن وإعراضهم عن التأمل فيما فيه من موجبات الإيمان، وتدبر الشيء تأمله والنظر في أدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه، ثم استعمل في كل تفكر ونظر. والفاء في قوله أفلا للعطف على مقدر، أي أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه، ليعلموا كونه من عند الله تعالى بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها هذا الوحي الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكي على ما هو عليه، انتهى كلامه. فالتدبر لآيات القرآن عند تلاوته له أثر ذاتي في نفس القارئ، يجد حلاوته ولذته حين يتلو الآيات أو حين يستمع إليها إذا استحضر قلبه لكلام الله. ومن تدبر القرآن حق التدبر علم أنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ويأمر بالخير والرشد، وأن عاقبة ذلك التدبر الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتدبرون القرآن عند تلاوته حق التدبر، ولذلك شواهد كثيرة لا يتسع المقام لعرضها، وأرى أن يفرد هذا الباب بحديث مستقل وهو تدبر الصحابة للقرآن الكريم. وقد أخبر الله تعالى عن طائفة من الجن أنهم لما استمعوا القرآن أثر ذلك في نفوسهم وبلغوه قومهم نصحا منهم لهم. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والنفع ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. وقال ابن القيم: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوة بلا فهم ولا تدبر، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، انتهى كلامه. والتدبر لآيات القرآن يورث العلم بما في القرآن من الأحكام والهدايات، والمسلم يحرص غاية الحرص على بركة القرآن التي لا تنال إلا بالتدبر ليحصل الانتفاع والفهم لما فيه. هذا ما تيسر ذكره وإيراده عن النوع الأول الذي ذكره الله تعالى في القرآن وهو التدبر، وسيكون الحديث على النوع الثاني وهو الأمر باتباع القرآن في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. جعلنا الله جميعا من التالين لكتابه المتدبرين لآياته